أيوة أنا سنجل عادي مبسوطة وما فيش حد بيقرف فيا. طب لي سعادتي تكون مربوطة بشبلة وراجل أو صحوبية. نفرح إمتى بالكتكوتة؟ كل العيلة بيزنوا عليا. اللي اتجوزوا طفحوا الكوتة. دراما وعك خناقة يومية. يبقى أنا ليه في راجل أتدبس بس عشان أخلص من الزن؟ لا أنا أحسن أفضل سنجل أخرج وألبس وأهفن. سنجل عايشة بتولي وجواز تاني انا مش متدلع. والناس لسه بيزنوا لي احنا سلنا مش عايشين برا. لازم راجل يا ما قالوا لي لا يا حبايبي كفاية قوي مرة. عايشة لنفسي واللي في نفسي بعمله عادي خلاص ما انا حرة. يبقى انا ليه من تاني اتدبس بس عشان اخلص من الزن؟ لا انا احسن افضل سنجل اخرج والبس وهبان. ممكن سنجل مبسوطة هي مهما العرسان كانوا توابير. واحدة وسنجل ما فيهاش حاجة بس ستات منها بتغير. خليكوا سنجل وانسوا كلامهم ستات لبسوا كتير خوابير. يبقى لف راجل نتدبس بس عشان نخلص من الزن. لا كده احسن نفضل سنجل نخرج نلبس ونهفن. بس انا عايزة اتجوز يا قبلة بعد كل الاستعراض ده.